قال المؤلف رحمه الله الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه أي يجب على المسلم أن يجتنب ما نهي عنه والنواهي كلها مقدور على اجتنابها جميع النواهي مقدور على الاجتناب لا يعجز الإنسان عن اجتناب النواهي لأنها ترك محض ترك محض فالترك المحض لا يعجز عنه أحد إلا في حال الضرورة إذا وصل الأمر إلى أن يكون ضرورة فهنا تباح للمنيات بل قد تكون واجبة كما هو بالنسبة لأكل الميتة لمن يخشى على نفسه الموت قال أهل العلم يجب عليه أن يأكل من الميتة مع أن الميتة منهي عنها لكن في هذه الحالة تكون ضرورة فيجب عليه أن يأكل منها حتى إن البعض عده قاتلا لنفسه إذا امتنع من أكل الميتة في مثل هذه الحالة لكن نحن نتكلم بشكل عام بشكل عام ما نهيتم عنه فاجتنبوه ما في قضية إن ما استطعتم أن تنتهوا عنه فانتهوا عنه لكن في الأمر قال وما أمرتكم منه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ففي الأمر قال أيدها بالاستطاعة ولذا مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الآية قال فمن لم يجد فإن لم تجدوا ماء فتيمموا فالإنسان إذا لم يستطع فعل الواجب سقط عنه ذلك الواجب ولذلك قال أهل العلم من القواعد المقررة عندهم لا واجب مع العجز لا واجب مع العجز يعني يسقط الواجب بالعجز عنه وأما النهي فإنه ترك محض فلا شيء فيه ومن هذا استدل بعض أهل العلم على مسألة يعني متداولة اليوم بين الناس وهي قضية لو جاء الإنسان إلى المسجد وقد اكتمل الصف سواء الصف الأول أو الثاني أو الثالث بغض النظر المهم الصف الذي أمامه اكتمل فهل يصلي منفردا أو ينتظر حتى يأتيه أحد الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف أو لا صلاة لمنفرد خلف الصف أو أنه قال لرجل صلى منفردا قال استقبل صلاتك قال بعض أهل العلم أنه لا يصلي ينتظر حتى يأتي أحد ويصلي معه أو أنه يجر أحدا من الصف أو المهم أنه لا يصلي وحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة منفرد خلف الصف أو لفذ خلف الصف وقوله للرجل استقبل صلاتك قال كثير من أهل العلم إذا كان الشرط يسقط عند العجز فلم تجدوا ماء فتيمموا والذي لا يجد الماء ولا التيمم فإنه يصلي صلاة فاقد الطهورين والذي لا يستطيع استقبال القبلة أو جهل القبلة ولم يجد من يرشده يسقط عنه استقبال القبلة من لا يجد ما يستر به بدنه يسقط عنه شرط ستر العورة قال وكذلك الأركان صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا والذي لا يحسن الفاتحة قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قالوا إذا كانت الأركان تسقط عند العجز من باب أولى أن هذا يسقط أيضا عند العجز وهو الصلاة مع شخص في الصف وهذا استدلال طيب في هذه المسألة فالقصد أنه لا واجب مع العجز فإذا عجز الإنسان عن أداء الواجب فإنه يسقط ذلك الواجب لأن المأمورات إنما هي بقدر الاستطاعة بخلاف المنهيات فإن الإنسان يتركها ما لم يصل الأمر إلى الضرورة نعم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم لأن القاعدة أيضا تقول إن يعني الشريعة لا تأتي بتكليف ما لا يطاق والله جل وعلا لما قال المؤمنون ربنا لا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم يعني قد فعلت لا أحملكم ما لا طاقة لكم به. قال فإنما أهلك الذين من قبلكم، أي من الأمم السابقة، كثرة مسائلهم، كثرة مسائلهم هي التي أهلكتهم. وهذه المسائل هي مسائل التعنت، ويضرب دائما أهل العلم المثال على ذلك القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن موسى وقومه، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فسألوه ما هي، ما لونها، ما هي، إن البقرة شابه علينا، يعني كلها أسئلة تعنت. فهذه الأسئلة التعنت هي التي أهلكت الأمم السابقة. فالنبي يحذر عندما يقول إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائل، أي لا تسلكوا طريقهم ولا تفعلوا فعلهم. أما إذا لم يكن هناك أسئلة تعنت وإنما هي أسئلة استرشاد وتعلم فهذا لا بأس به. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن ما حصله من العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول، والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيفرقون بين الأسئلة النافعة التي ينتفع بها الإنسان وأسئلة التعنت التي لا نفع فيها. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، وذلك لسؤالهن النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دينهن. نعم. وهذا الحديث يقول أنه ورد، ثبت أنه ورد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فجاء رجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد الرجل أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد الرجل أفي كل عام؟ فقال النبي لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم. ثم ذكر الحديث صلى الله عليه وسلم. وهذا وسؤال هذا الرجل من هذا الباب، من هذه الأسئلة التي لا يحبها الله تبارك وتعالى. هو كما قال موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة انتهى الأمر، إن الله فرض عليكم الحج فعدوا، حج خلاص انتهى الأمر. هذا السؤال أفي كل عام أفي كل، خاصة هو يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت ولا يقول له شيئا، ومع هذا يعيد ويكرر سؤاله. نعم.